النهارده بنعمه ربنا هنتكلم عن مزمور الثالث في صلاه باكر، وهو يا رب لماذا كسر الذين يحزنونني، كثيرين قاموا علي، كثيرين يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله. أنت يا رب هو ناصري مجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن الرب هو ناصري، فلا أخاف من ربوات الجموع المحيطين بالقائمين علي. قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل من يعاندني باطلا. أسنان الخطاة سحقتها للرب الخلاص، وعلى شعبه بركته. هللويا. عايزين يا أحبائي نتأمل في المزمور ده، لأن كتير قوي بنحس إن الناس بتقوم علينا وما بتسكتش، الدنيا بتقوم علينا وما بتسكتش. ساعات كتير نحس إن إحنا مظلومين في الدنيا، وإن الناس كلها علينا والظروف كلها علينا، مع إن إحنا لو بصنا لها إن إحنا أولاد ربنا، إحنا أحسن من ناس كتيرة جدا، أحسن من ناس كتيرة جدا في الظروف المحيطة بينا. كنت اتفرجت على فيديو كده على الفيسبوك، الناس بتوع سوريا. صراحة أنا دمعت لما شفت الفيديو. الناس قاعدين في الشوارع ما لهمش بيوت تقويهم، ما اللي مش لاقيين أكل ياكلوه، مع إن إحنا لو بصينا إحنا لنفسنا نشكر ربنا عندنا بيوت بننام وبنتستر فيها، عندنا أكل اللي بنتبطر عليه، عندنا مية، عندنا حاجات كتيرة، نعم كتيرة قوي إحنا مش بنشكر ربنا عليها. لكن لو بصنا لها بقى كأولاد ربنا، شوف المزمور يقول إيه. يا رب لماذا كسر الذين يحزنونني، كثيرين قاموا علي، كثيرين يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله. الناس تقول لنا إيه؟ يعني مرجرجس مثلا لما كان بيتعذب 7 سنين، شوف أهو إلهه لو كان موجود كان خلصه من اللي هو فيه، من العذاب اللي هو فيه ده. لكن كان ربنا يعمل إيه؟ يسيبه يتعذب، وبعد ما يتعذب يروح إيه؟ يشفي، يرجعه تاني. المسيح نفسه هو على الصليب، لو كنت أنت ابن الله خلص نفسك وخلصنا، خلص نفسك. أما أنت ابن الله وبتقول إن أنت جاي من عند ربنا، مش عارف تخلص نفسك من الصليب اللي أنت حطيت نفسك عليه ده. لكن ربنا كان لازم يتم الفداء، وكان لازم إن هو يموت علشان يقومنا معه. هنلاقي في المزمور هنا إيه؟ أنت يا رب هو ناصري مجدي ورافع رأسي. ساعات كتيرة نقع في مشاكل ونحس إن نفسنا مكسورة قدام الناس، نحس إن إحنا مكسورين قدامهم. هو ده اللي أنت بتعبده، وهو ده اللي أنت ماشي وراه. لو كان أنت مع ابن ربنا فعلا ما كانش سابك للظروف دي، ما كانش سابك للأحداث دي. لكن يقول إيه؟ مجدي ورافع رأسي. ربنا بيرفع الناس اللي تمشي معاه، يرفع رأسهم. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن الرب هو ناصري. بعد ما ربنا مات كان لازم يقوم، كان لازم يقومنا معه. احنا كنا أموات في الخطية، ربنا لما قام عمل ايه؟ نزل الجحيم، خد آدم وبنيه وطلع بيه ايه؟ الفردوس. أنا اضطجعت وننت ثم استيقظت لأن الرب هو ناصري. اللي معاه ربنا عمره ما يموت أبدا. نعم مش سامع من الأول، ما هو قال له موتا تموت، فهو كان لازم أن آدم يموت، لأن كلام ربنا ما بينزلش الأرض. هو ربنا قال كلمة أن أنت يوم تأكل من هذه الشجرة موتا تموت يا آدم، فنزلت اللعنة على آدم فعلا أن هو لازم يموت. فكان لازم أن هو يموت، وكان لازم أن الخلاص هيحصل. وده كان دليل عنه لما ربنا جاب الخروف وذبحه وجاب الجلد بتاعه لبسه لآدم. ده كان دليل على الذبح اللي هيتذبحه المسيح، وان هيتسفك دمه، وان بدمه هنخلص. فالمهم بيقول كمل المزمور يقول ايه: فلا اخاف من ربوات الجموع المحيطين بالقائمين عليا. المزمور ده جميل قوي لما نبقى ماشيين في مكان كده وخايفين منه. لا اخاف من ربوات الجموع المحيطين بالقائمين عليا، ان قام عليا جيش فلن يخاف قلبي. لو في جيش قام عليا انا مش خايف، انا مطمن لان ربنا معايا. مهما قاموا عليا الناس، مهما عيروني بخطية أنا وقعت فيها قدامهم، ربنا معايا، عمره ما يوقع مني أبدا. بأحبائي ما تبصوش لبصة الناس ليكم، ما تخافوش من الناس، خافوا من ربنا اللي خلق الناس دي. هي الناس دي هي اللي هتحاكمكم في الآخر ولا ربنا؟ يبقى أنا بقى ما خافش من الناس. أنا دلوقتي لما أحب أعمل خطية بعمل إيه؟ بستخبى في الدرة ماشي وأعمل الخطية. بخاف من نظرة الناس ليا تشوفني وانا واقع في الخطية. طب وفين الله اللي شايفني كل وقت؟ فين ربنا اللي شايفني في كل وقت وفي كل ثانية وفي كل مكان؟ ربنا شايفني، فين هو؟ انا كده بعمل حساب للناس ومش بعمل حساب لربنا. ربنا اللي شايفني وعارف كل حاجة بعملها. فالمهم كامل المزمور يقول ايه: قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل من يعاندني باطلا. للرب النصرة دائما يا أحبائي. اللي اتكل على نفسه دائما يقع، اللي يشوف نفسه أنه هو قوي بيقع. كان في مرة قصة بتتكلم عن راهب كان شايف نفسه أنه هو حاجة وراهب، ساب الدنيا كلها وقعد في الصحراء، وانا بقيت فضيلك يا رب، انت بتاعي وانا بتاعك، النهارده انا مش هبص للعالم. وافتكر نفسه ان هو حاجه. فالمهم الشيطان ظهر له في صوره ملاك وبيقول له: انت كده عديت خلاص، انت كده مفيش حد زيك في البريه كلها. طبعا بيضحك عليه وقال له: انت ممكن لو مشيت على الفحم ما يحرقلكش رجلك. فالمهم قعد يتكلم عن نفسه قدام الرهبان في الدير ويقول لهم: انا وصلت خلاص، انا مش محتاج ان انا ابقى معاكم هنا في الارض، حتى انا لو مشيت على الفحم انا مش هتعور. فالمهم ايه، جاب فحم وحطه مولع ومشي عليه وما حصلوش حاجه. شفتوا، انا ما حصلش اي حاجه اهو، انا بقيت قديس وما اثرش فيا الحاجات بتاع العالم دي. المهم الشيطان ظهر له تاني وقال له: انت لو طلعت على سور الدير ورميت نفسك، مش مكتوب في الانجيل في المزامير ان ملائكة الله يحملونك على ذراعيهم؟ ارمي نفسك وشوف انت هيحصل لك ايه. المهم قال لهم، جمعهم برضو وقال لهم: انا وصلت برضو وفي ملاك ظهر لي. طبعا ده كله مخدوع من الشيطان، وقال لي ايه: ارمي من نفسك من فوق وانا ايه هخلصك. رمى نفسه مفيش حد خلصه، وراح وقع دغدغ وكسر، بعدها بيومين مات. ليه؟ لأنه هو شاف في نفسه حاجة. لكن لو كان ساب ربنا زي ما عمل أنبكراس، لو كنت اتفرجت على فيلم بتاع أنبكراس، أول ما ظهر له الشيطان في صورة واحد كان شغال معاه، فأنبكراس بيقول له: تعالى نصلي عشان نشوف إرادة ربنا في الموضوع ده إيه. قال له: نصلي إيه بس؟ يلا إحنا مش فاضيين دلوقتي، نصلي وإحنا في الطريق. قال له: لا، لازم أصلي قبل ما أمشي، قبل ما أتحرك من مكان لازم أصلي. فأول ما ابتدى يصلي، الصلاة طبعا بتعمل ايه؟ بتحرق الشياطين. أول ما ابتدى يصلي، الراجل اللي كان مع أنبكراس وشايفه ان هو راجل عادي اتحول لشكل شيطان، وقال له ايه؟ غلبتني يا كراس، غلبتني. الصلاة يا أحبائي هي مفتاح لأي مشكلة. البابا كرولوس كان حياته كلها عايشها مزامير. كان مثلا اي حد يروح له عنده مشكله يقول له: يا سيدنا انا عندي مشكله مش عارف ايه. فالمهم يروح حاطط ايده على راس اللي عنده مشكله ويقول له مزمور يناسب للحاله اللي هو فيها. كان عايش حياه المزامير يا احبائي. يقول كده في مقوله تقول ايه: احفظ المزامير تحفظك المزامير. لو حفظت المزمور وفي وقت المشكلة قلت المزمور ده ربنا يحفظك، لو انت في مشكلة وقلت يا رب لماذا جسر الذين يحزنونني كثيرين قاموا علي، هتلاقي ايد ربنا معاك في المشكلة اكيد، وهتخلصك منها. احفظ المزامير تحفظك المزامير. للرب الخلاص ولا شعب بركته. الانسان اللي دايما ماسك في ايد ربنا عمر ما الشيطان يعرف يتغلب عليه ابدا، ونتغلب عليه بقوة الله ينتصر على الشيطان، زي ما أنبكراس بقول لكم كان ايه عامل. الراهب ده اللي انا حكيت لكم عنه، لو كان صلى وقال له يا رب ظهر لي حقيقتي وانا ايه، ما كانش حصل ده كله اصلا، ولا كان مش على الفحم ولا كان طلع على السور. ومرة تاني قصة تاني برضو، بس الراهب ده كان عنده رجاء، كان عنده ايمان ان ربنا ما يظهرش الحاجات دي للانسان. الشيطان ظهر له وقال له ايه في سورة ملاك، قال له انت لسه قدامك 15 سنة قبل ما تموت، ما تقدمش توبة دلوقتي، انت لسه قدامك كتير. فطبعا الكلام ده مش من ربنا، لان ربنا بيطالبنا بكل دقيقة نقدم فيها توبة. فراح قال له ياه 15 سنة بس، ده انا مش هلحق اقدم فيهم توبة، يا رب بس بعد ال 15 سنة دول ربنا يقبلني وادخل الملكوت. 15 سنة، تخيلوا يعني بعمر واحد فيكم اللي في اولى ثانوي دلوقتي مش عارف، ولا 15 سنة ايه ده؟ 15 سنة دي كتير قوي، ده انا اقدم فيها توبة وابقى قديس واعمل ومش عارف ايه. لكن الراهب ده قال له بس 15 سنة بس، لا دي قليلة قوي، ده انا هقدم فيهم توبة ولعل الله يقبل توبتي. ما نستهونش بالوقت يا احبائي، لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفس حجة واضحة، لكن اذا انكشفت افعالك الرديئة وشرك القبيح امام الديان العادل، فاي جواب تجيبي وانت على سرير الخطايا منطرحة وفي اخضاع جسم متهاونة؟ اي جواب تجيبي على الله لما تقابليه؟ كنت حكيت لكم مرة فاتت عن الناس اللي بتموت. الاسبوع ده احبائي انا سمعت عن 3 ماتوا غير مايكل اللي حكيت لكم عنه الاسبوع اللي فات، 3، والثلاثة ماتوا وهم نايمين ما قاموش، واحد في المنصورة واثنين في القاهرة. ولسه النهاردة هو كان في رحلة تبع عزبة النخل، اتوبيس كان رايح رحلة، الاتوبيس وهم ماشيين عربية طلعت قدامه مرة واحدة خبط فيها، الخادم مات وثلاثة من المخدومين ماتوا، وبقى الاتوبيس متعور. الموت بيجي فجأة، هل انت مستعد للقاء الله ولا لا؟ ملاقاة الله عظيمة جدا، هتيجي تقول له ايه وانت واقف قدامه؟ هتقول له كنت منفض وكنت ناسي ومش مهم دلوقتي لما اكبر بقدم توبة؟ طب ما الناس اللي ماتت دي ما هي ماتت ايوه، ما كنتش عارف ان هي هتموت. الموت جه في ثانية، الموت قريب من كل واحد فينا، هل احنا جاهزين لده ولا لا؟ ربنا يدينا الاستعداد التام والاستعداد الدائم، وان احنا دايما نبقى جاهزين لملاقاة الله، لان احنا مش عارفين احنا هنموت امتى. قدموا توبة كل دقيقة وكل ثانية عشان ربنا يرحمنا وندخل الملكوت اللي ربنا أعده لينا. ربنا وهو في طريق الألام كان بيقول للناس اللي بيصوتوا عليه إيه؟ لا تبكين علي بل ابكين على أنفسكن. ما تبكوش علي، أنا كده كده ضامن نفسي، أنا رايح السماء ورايح الملكوت، الملكوت ده بتاعي، ابكوا على أنفسكم. شوف انتوا ابكوا وقدموا توبة، ما تقدموا يعني ما تبكوش عليا انا كده كده. الناس بقى في اسبوع الالام تقعد تعيط وتبكي يا لهوي على منظر ربنا على الصليب والتاج الشوك ومش عارف ايه، لا ما تبكيش على المناظر دي، خلي المناظر دي مناظر لتعزيتك قد ايه يا رب انت تحملت عليا وتحملت عشاني. لكن انت ابكي على نفسك وقدم عن نفسك توبه، لان الانسان ما يعرفش هو هيموت امتى. ربنا يدينا دايما الاستعداد التام والاستعداد الدائم لملاقاته، ويبارك حياتنا ويسند كل ضعف فينا بنعمته. وليه لنا كل مجد وكرامه.